إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى. مساك الله بالخير يا شيخ، حياك الله. يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. أبو محمد من الدمام. نعم. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 011-40-52-999 ورسائلكم النصية على جوال 05-34-700-700. فتاوى على الهوى. فتاوى على الهوى من تقديم خالد بن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد بن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ولعلكم حفظكم الله تبدأون هذه الحلقة بما طلب به الأخ محمد من الرياض، الحديث عن شكر النعمة وما يعيشه المسلم في هذه البلاد المباركة من نعمة في الأمن والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، شكر الله على النعمة واجب، يعني الله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وأذكركم واشكروا لي وتكفرون. وأخبرنا جل وعلا أن كل النعم بأيدينا فمن فضل إحسانا وما بكم من الله، وأن هذه لن نصيها وإن تعدون لا تصوها. فالواجب من تأمل نعم الله عليه وأعظم نعمة الإسلام أن أدعونا الإسلام، فآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا، آمن بالله وحده فأن الخالق الرازق مدبر بخلقه وصفه إن شاء وآمن بألوهيته وأن المسألة ودبه وسواه، وآمن بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم آمن بهذا النبي الكريم وما جاء من الوجه يا أيها الناس قد جاءكم عمران مبين الآية، ثم يؤمن بهذا القرآن العظيم وأنه مجد محمد صلى الله عليه وسلم الذي يزيد التي هي أقوم، ثم يتوكل في نفسه في خلقه وحسن خلقه. قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في الآية، ثم يتذكر في ذلك على ما أعلمت الله عليه والله أخرج من قلوب المؤمنين لا تعلمون شيئا وجعلكم يستوون وصولا في ذلك لعلكم تشكرون. إذن صور النعم أولا، فإذا صور النعم وجب أن نشكر الله عليها ونحمده عليه ونشكر بقلوبنا، فنعتبر أن هذه النعم من الله فضل وإحسانا، ونشكر بأسئلتنا ونثني على الله بما قاله إن الله يرضى عن عبده يأكل أكثر يحمده عليها ويشرب يحمده عليها، ونشكر بجوارحنا فنقوم بطاعة الله ونأتي حق هذه النعم. وقد جعل الشكر وصل للأنبياء، قال عن نوح إنه كان عبد شكورا، وقال إنه كفي عن إبراهيم وكان إن إبراهيم كان رغم أن قائد عالم إن إبراهيم كان رغم أن قائد إن إبراهيم كان رغم أن قائد لله ولم يكن مشركين جاءك لأني أنا ومن اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فالشكر النعم هو خلق الأنبياء والمرسلين نشكر على نبينا السلام وصحة الأبدان والأمن والإطمئنان والاستقرار ورغد العيش إذا نظرنا في أحوال غيرنا وما يصف فيه العالم كله فمن اضطرابات وقلق وشقائق وعناء ونحن بالبركة في أمن واطمئنان واستقرار وانتظام حياة فالحمد لله على كل حال ونسأل الله وفقاتنا لكل خير وأن على كل خير وعلى كل شيء المجيد. اللهم أمين وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-2999. نبدأ أول اتصال من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث نستقبل الاتصال من أبي محمد. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم خير يا شيخ أنت والمستمعين. حياك الله. تفضل. عندي سؤال يا شيخ، الحين أم وش اسمها اللي ما هي أم الزوجة، الحين زوجتي خالتها أم أبوها، ما هي أم أبوها، زوجة أبوها، ألا لو يطلقها أبوها ويموت عنها يحق أن يأخذها؟ أعد السؤال يا شيخ يا أبو محمد. الحين زوجتي لها خالة اللي هي أم زوجة أبوها. لحظة، زوجتك لها خالة اللي هي أم زوجتك، أم أبوها، أم ها لا ها زوجة أبوها، زوجة أبوها الثانية هي. طيب هي الثانية، هل عند الطلاق والممات يحق لي إني أخذها؟ تأخذ زوجة مرت أم أبوك، أم زوجك. إيه فهمت السؤال. زين الشيخ، الله طيب. يقول الشيخ بارك الله فيكم أن زوجته زوجته لها أبو، أبوها أخذ ثنتين، أم هذه والمرت الثانية، الجد هذا والأبو هذا، إذا طلق اللي هي يعني ضرت أم هذه، إذا طلق هل له يأخذها، هل يتزوجها هذا الرجل، يجمع بين الزوجة وبين مرت أبوها. الحديث لا يجمع رجل بين رجل عمتها ولا بين وخالة عمتها، ما في شيء. واضح يا أبو محمد؟ ما في شيء. ما وضح والله السؤال، ما وضح علي، ما في شيء. ما في شيء، ما في شيء. طيب. يعطيك الله، يعطيك العافية والشكر. أنا حياك الله، بارك الله فيك وأثابك. معنا اتصال من جازان، سامية تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يفضل الشيخ، يعني بعضهم يقول إن مريم عليها السلام وامرأة فرعون إنهم يكونوا زوجات النبي في الجنة، الشيخ هل هذا الكلام صح؟ والله ما أعلم بهذا، إنما القرآن وضرب الله مثلا للذين امرأة فرعون قد ربي من ينجر بيت في الجنة ونجيهم من الملعن وعملي ونجيهم من قبل الظالمين ومريم مثلا امرأة أسفر فرجها فنفخنا فيه من روحنا الآية، أما كونها زوجة فلا أعلم شيء من ذلك. نعم. طيب شكرا لاتصالكم. اتصال آخر الأخ محمد من الرياض. حياك الله محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد تفضل. كيف حالكم شيخنا؟ بخير الحمد لله، الله يبارك في عمرك. ما هو التوجيه في هذه الأزمان في طلب العلم لجميع من جمع من الناس وتوعيتهم وغير ذلك؟ هي يا إخواني العلم الشرعي ينقذ أمم الجهالة ويخلص من مثل وقلاقل ويصف في عقيدتها ويؤمن فيها في أبطانها ويخلق الخير. العلم الشرعي النافع، علم الكتاب والسنة، علم وقائي للمسلم لإصلاح دينه ودنياه، وعلم ينتفع به المسلم في حياته كلها، وعلم يفهم الكبير يعود ربه. فإذا نشرنا العلم الشرعي من حلقات المساجد وبدأت عن القرآن وشجع العلماء ويدرسوا في هذا، فإن هذا خير كثير وجمع عظيمة، لأن العلم الشرعي هو الذي يخلص الفتن ويقي شر المصائب والبلايا. الله يحييك. حياك الله يا محمد، بارك الله فيك. ونتواصل معكم مستمعين الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. هشام من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. حياك الله. الله يجزاكم خير. سؤال الشيخ عن زكاة الراتب، كيف يتم طريقة احتسابها في الحول، وهل يجوز استخراجها ان ادفعها مثلا للجمعيات الخيرية او لتحفيظ القرآن؟ الزكاة الراتب اذا كان راتب شهريا وتدخل قسم منه ففي اخر السنة الشهر الزكوي تزكي الموجود عندك في رصيدك كل حوطك والذمات، تزكي الموجود عندك في الرصيد كله قل أو كثر، لأن زكاة إنما يجوز الزكاة في المال حتى الحول، لكن حساب الرواتب كل شهر بشهر فيها صعوبة، فإذا الأفضل أن تكون عند السنة تزكي الموجود في رصيدك كله. أما الزكاة تعطي الفقراء والمساكين والغارمين وكما في كتابه العزيز. أما الجمعيات فإذا أخذ جمعية لإنفاقها على الفقراء والمساكين نعم، أما إذا أخذ جمعية لأعمال إدارية فلا. نعم، الله يجزاكم خير. حياك الله، بارك الله فيك يا هشام وثابك الله. ننتقل إلى متصل آخر، إبراهيم من المدينة المنورة، تفضل. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. على الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك رجابة عزاك الله عني خيرا. أنا يا شيخ أعمل في حراج الغنم ولي سيارة أنقل بها الزواحي المصلح. إيه. طيب. يا بعد ذاك يجي الزباحي للسوق أحيانا يستشيرون الواحد يبغى زبيعة ويظن يعطي أخذ إلى بتاع الحظيرة ويشتري منه. أجري إلى بتاع الحظيرة يعطيني جلالة، هل هذا الشيء شرعي أم غير شرعي؟ يسأل عن أنه ينقل الـ الـ الـ الـ الـ الـ إلى المسلخ وينقل الـ الـ الـ الخروف والذبائح هذه، يقول أنا أجيب ناس زباين لصاحب الحظيرة حتى يشتروا منه ويعطيني مقابل ذلك دلالة أو يعني سعي بسيط، هل هذا ما في شيء؟ الحمد لله كذا يا إبراهيم ما في شيء؟ نعم إن شاء الله. طيب أنا يا شيخ أربعتني جدتي من أمي. طيب لكن لا تدري على الرضعات، هي قالت أجهدني في حجرها لمدة طويلة، وأنا الآن أعامل أتعامل مع بنات خالتي وأخوالي كأنهن محارم لي. إذا كان الرضاع أكثر، إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر من نعم، الرضاع المؤثر هو ما كان خمس رضعات حولين، فإذا أرضعتك في الحولين خمس رضعات كنت محرما لها. هي ما متأكدة أرضعتني كم، هي في الحولين لكن ما متأكدة كم رضع. كم يوم؟ في يوم واحد تقريبا، بس هي ما أذكر أنه هي سنة الحين كبيرة ما تذكر. اليوم الواحد قد يتمكن فيه من خمس رضعات، لو التقى الطفل التقى بالثدي ثم أخرج التنفس هذه واحدة، وهكذا حتى تذكر بالخمس، فربما اجتمعت خمس في مجلس واحد وربما تفرقت. المهم إن كان خمس رضعات فهذا مؤثر وإلا فلا. واضح. شكرا لك، بارك الله فيك. طيب نتواصل أيضا مع مستمع آخر، عبد الحميد من الجوف. نعم حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير شيخنا الفاضل. وإياك. شيخنا عندنا مسجد في الحارة. في السودان الكلام ده. نعم. وإمام المسجد من المبتدعين. ويعلق تمائم على ذراعيه وعلى وسطه، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ ما نصحتموه؟ هلا؟ ما أحد يمكن نصحه عن هذا ودعا إلى الخير كثير, كثير كثير من الناس تكلموا معاه وهو مصر على على على الوضع اللي هو فيه. ويا أخي التمائم حرام، ما يجوز، إما يزيد وإلا يبعد عن الإمام آخر، ما يصلح شيء. يعني لا يجوز لنا الصلاة خلفه. والله يا أخي الأولى أن نصلي خلفه، من التمائم معلقة تمائم شركية بألفاظ قد تكون ألفاظ شركية أو يخرج الجن ونحو ذلك، فيخشى هذا يعني لو هذا مشعوذ، إما يصلح وإما يدعو ولا يصلى وراءه. الله يجزيه خير ونفع الله بك الأمة. حياك الله، بارك الله فيك وأثابك الله. معنا اتصال آخر، معنا الأخ ماجد من جدة، تفضل. الله يعطيك العافية أخي، أنا أبغى أسأل الشيخ الله يرحمه. الشيخ يسمعك، تفضل. الله يعطيك العافية. أنا طبعا عندي جدتي متوفي في رمضان، أنا كنت نويت العمرة وكنت حارم طبعا. كيف؟ وفجأة جانا خبر قالوا لي إن جدتي توفت، فبطلت العمرة. يعني نيتي أكسرت، يعني جماعة جدتي توفت خلاص سيبت العمرة. يعني شيء ما فهمت كلامي الآن. أعد أعد يا ماجد. الله يعطيك العافية. أنا طبعا عندي كنت نويت العمرة أوكي؟ إيه نعم أوكي. في رمضان فجدتي جانا خبر إن جدتي توفت فبطلت العمرة، في علي شيء؟ قطعت. يعني لبست إحرامك واستعديت ولا كيف؟ لا لبست الإحرام طبعا، نويت الإحرام وكي كنت يعني ماشي. يعني عطفت وسعيت ولا قبل؟ لسه يعني لسه عادة طالع على مكة يعني. وتعديت الميقات؟ لسه ما عديت الميقات، انا لسه جاي الخبر وانا في البيت لسه، بس محرم لسه في البيت يعني. بيتكم منو في انت؟ في جده يعني؟ اي نعم. اي في جده يا شيخ. لا ما احرم. لا هو احرم لبس الاحرام لكنه لازال في جده يعني في بيته يتلبس. هل تلفظ بالنية احرام ربك عمره؟ تلفظت قلت ان اللهم لبيك عمره. اي نعم قلت. اذا انت متزوج الان؟ اي نعم متزوج. طيب يلزمك أمران وأمرين. الأول أن تذهب إلى مكة وتسعى عمرة العمرة، ثم تأخذ ثم ترجع إلى جدة عمرة ثانية، ثم تدعوك بشاء. فعليك عمرتان، عمرة الفاسدة وعمرة صحيحة، وتدعوك بشاء عن فعلك هذا. واضح. الله يجزيك يا شيخ، ما سمعت السؤال مضبوط. أقول لك اذهب إلى الآن وحرم من جدة وأدي. أيوة. عمرة، أدي عمرة من الميقات، فإذا انتهيت من عمرة الأولى ارجع للميقات وأدي عمرة ثانية وتذهب إلى مكة. الله يجزيك خير. طيب عندي السؤال الثاني، طبعا عندي والدي متوفي. فهمت السؤال هذا؟ واضح الجواب؟ أي واضح الجواب. طيب عندي السؤال الثاني، طبعا عندي والدي متوفي وتوفى يوم الجمعة، أبغى أصدق، إيش هو الأفضل الصدقة يعني؟ الدعاء له أفضل شيء، الدعاء له والاستغفار له، قضاء دين إن كان على دين، إكرام صديقه. والله الدين، لا الدين الحمد لله قضينا الدين عليه. إكرام صديقه، تنفيذ وصيته. الله يعطيك العافية، شكرا لك يا شيخ. حياك الله يا ماجد وبارك الله فيك. من ماجد نذهب إلى أبي ماجد من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة السلام. الله. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ بخير ونعمة. الله يحفظك، عندي عدة أسئلة الله يحفظك. سم. تفضل. الأول منها. الأول طال عمرك ذهبت أنا وزوجتي وابني الصغير عمره 12 سنة. إي. لمكة ناخذ عمره. فاعتمرنا فأحرمنا ودخلنا الحرم وسعينا وقصدي طفنا. أي. وصلينا ركعتين. ولما رحنا نكمل اللي هو العمرة للسعي قالت زوجتي إن السعي تطوع ما هو فريضة، فأنا فجلست وهي وابني وأنا ذهبت وكملت السعي وقصرت وهي قصرت وطلعنا من الحرم، فما يلزم عليها لأنها ما سعت. العمرة غير صحيحة، لابد أن ترجع الآن وتأخذ تجي عمرة جديدة، ثم تأتي بعمرة أخرى من الميقات وتذبح كبشة لأنها مزوجة وأخشى على أصل الجماع. لا بد أن ترجع لها وتهرم بعمرة، فإذا انتهت منها وتهرم الميقات وأرجع بعمرة ثانية وتذبح كبشة من مكة. يعني لازم نروح نسوي عمرة من جديد ولا نحرم ونكمل السعي؟ لا لا لا أحرم من جديد. لازم تحرم من جديد. نعم. يعني تعتبر العمرة هذه باطلة. يجيب عمرتين، عمرة الفاسدة وعمرة جديدة. يعني لازم تتم العمرة هذه. نعم. طيب هذه واحدة. الثاني يعني الآن هي لا زال محرمة، تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة الأولى ثم ترجع إلى الميقات وتحرم العمرة الثانية وتذبح كشف مكة. لا الكلام هذا له أكثر من شهور. يعني خلاص فكت الحرام ورجعنا للرياض. وين وين وين كان؟ ها؟ وين كان؟ يعني خلاص نرجع نعتمر مرة يعني. مرتين. مرتين. نعم. زين زين. طيب السؤال الثاني الله يحفظ. الآن طال عمر عمرك توفى الوالد وكان فيه طال عمر عمرك فيه مزرعة مبيوعة ب400,000 وفي طال عمر عمرك بيت. لما جلسنا عند الشيخ قبل ما نوثق الوصية فحكم الشيخ على الشخص هذا أنه طال عمر عمرك يسدد الأقساط الحالة على المزرعة على الورثة. والآن طال عمر عمرك وثقنا الوصية فلما رجعت للشيخ مرة ثانية وقلت له يا شيخ الآن وثقنا الوصية ونبي الثلث حق الوالد قال خلاص هذا الحكم صدر وانتهى لازم تأخذونه من الفلة. فما أدري وش رأيك يا شيخ هل فعلا ناخذ من الفلة؟ وين ساكن فيه أنت؟ أنا ساكن بالرياض. زعلني في المكتب يوم الأربعاء إن شاء الله بعد الظهر. طيب طيب الله يجزاك خير ويرفع قدرك إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. حياك الله وبارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع اتصالاتكم التي نستقبلها وساعتنا تشير إلى 36 دقيقة بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم. معنا اتصال أبو عزام من بيشة. أبو عزام أغلق الرادو أول وبعدين اسمعنا عن طريق الهاتف الجوال. السلام عليكم ورحمة الله. أي الحين وعليكم السلام. السلام سم جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. أطال عمرك في حرمة زارت لها حرمة ثانية. نعم. وفي الزيارة بنت الزائرة اتجهت إلى مطبخ المزيورين ودخلت في المطبخ وحركت الفرن وطاح لها قدر مليان مرق وأحرقها وذهبوا بها للمستشفى المستوصف. المستوصف أعطاهم إسعافات أولية وقال لهم تتجهون للمستشفى العام لأن الحالة خطرة. ولا الأم هي ويا أمها أبوا ورفضوا ورجعوا للبيت. بعد ما رجعوا للبيت بست ساعات أو سبع ساعات توفت البنت. الآن الأم على شيء وعلى الجدة شيء؟ لا ما أعلم شيء. ما أعلم شيء؟ الحمد لله على قضاء الله مبارك. الحمد لله. سؤال آخر يا أبو ماجد. أه؟ في عندك سؤال آخر؟ ما أعلم شيء. يقول ما عليك شيء الشيخ. ما عليهم صيام ولا عليهم شيء؟ لا لا لا ما عليهم شيء. ليس في تفريط يعني لأنهم أخذوا من المستشفى على حسابهم على مسؤوليتهم. ما عليهم شيء إن شاء الله. ما عليهم شيء. نعم. جزاك الله خير. الله يحييك. هلا والله شكرا لك وبارك الله فيك وأثابك الله. نستقبل هذا الاتصال من أم عبد الله من جدة. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. عندي سؤالين للشيخ. الاول عن الشغاله المسيحيه اللي يجوز انها تدخل مكه؟ لا يقول الله يا ايها الذين امنوا انما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا ما يجوز دخولها. السؤال الثاني اذا طبخت يجوز الاكل من طبخها؟ ما في شيء. بس ما تدخل مكة يعني. نعم نعم نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. حياكم الله بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام وهذا حفظكم الله يسأل أبو هشام من الرياض يسأل عن الجمع وفي حال المطر أو في حال البرد ما هو الضابط في ذلك؟ ذكر العلماء أن المطر النازل والوحل يعني يسوغ الجمع. فإذا كان وقت المغرب في مطر ينزل ساغ لنا أن نجمع بين المغرب والعشاء حتى يعني نأمن الرجوع ثانية. وإذا كان كذلك وحل مجتمع مياه ونحو ذلك. أما البرد فقالوا البرد الشديد الليلة الباردة في الليلة المظلمة إذا كان ريح شديدة باردة في الليلة المظلمة جاز الجمع وإلا فلا. نعم بارك الله فيكم. إذا مع الأخ جابر من جدة وهو الاتصال الأخير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شيخ أنا عندي اثنين زوجات وبعدين سافرتنا واحدهن لأحد المناطق وقلنا للثاني اللي سافر معنا قالت لا تبغى تجلس مع أبنائها في جدة. ويوم رجعنا من الرحلة لو قد هي الطالب نيته قلت أبغى تجار الطائرة اللي ركبتها زوجتي الثانية ما أدري تستحق ولا ما تستحق جزاك الله خير. يجب تلك راه ايه كان قال تبغى تجي واحنا قلنا نسافر معانا فقالت لا ما تبغى تبغى تجي مع عيالها وقد سافرت انا وياها مره وما طلبت ما دام بيرضيها تذكرتك يا شيخ ما دام اقول ما دام ترضى بالتذكره اعطاك التذكره وانت الموضوع والله مو عن حاجه بس انا قلت سافر معانا قالت ما يا رجل لا لا تطول لا تطول يا شيخ امراه زوجتك وكلام زهل جزاك الله خير ما. حياك الله جابر بارك الله فيك الله خير. جزاكم الله خير يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وفي علمكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين إنه على كل شيء قدير. وهذه تحية من الزملاء فارس بن سعود المضيام من التنفيذ على الهواء ومذيع الفترة الزميل إبراهيم الشايع ومنفذ الفترة أحمد الروضان ومن الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف. وهذه تحية خاصة من المخرج محمد بن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد بن محمد الرميح الذي يرجو لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى سائلا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينزل علينا الغيث وأن يجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا إنه على كل شيء قدير. ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى, فتاوى على الهوى. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.